قال المصنف رحمه الله وإياه: باب الضمان. قال: لا يصح إلا من جائز التصرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الكلام متصل بأحكام تتعلق بالديون. فالمؤلف بعد أن ذكر السلم وهو في الذمة والقرض وهو في الذمة، فذكر بعد هذا الرهن الذي هو توثقة لهذا الدين، والآن ينتقل إلى حكم آخر له صلة بتوثيق الدين لكنه أقل، وهو الضمان. فالرهن مر بنا أنه حبس مال معين ضمانا لهذا الدين. أما الضمان فهو إما من التضمين أو من الضمن أو من الضم، ضم ذمة إلى ذمة، فكأن الضامن يضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه لتتقوى. فهذا المقصود منه توثيقة الديون، توثيقة الديون، لكنه أقل من الرهن. الرهن صاحب الدين عنده مال يستطيع أن يأخذ دينه منه إذا لم يفي المدين بحقه. أما الضمان فهو كما يعرفونه التزام من يصح تبرعه بحق مالي واجب أو قد يجب مع بقاء في ذمة المضمون عنه، مع بقاء في ذمة المضمون عنه. فهذا الضمان وهو مشروع بالكتاب والسنة، وقد جاء في حديث أبي أمامة عند ابن ماجة: الزعيم غارم، والزعيم هو الضامن، وأنا به زعيم، كما في قوله تعالى في شأن قصة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن. فهو الضامن والحميل والزعيم، وكلها مؤداها واحد. وهذا من الحكمة في المعاملات وتيسيرها على الناس، فشرع الضمان لتيسير المعاملات بين الناس، لكنه كما قال من جائز التصرف. هذا شرط بالنسبة للضمان، أن يكون من جائز التصرف، وأيضا أن يكون غير مكره، وإن كان هذا أيضا داخل في جائز التصرف، لأن المكره تصرفه لا يعتبر ولا يعتد به. وكذلك من لم يبلغ أو بلغ من غير رشد في المال، فلا بد أن يكون الضامن حتى يكون ضمانه مفيدا ويستفيد منه المضمون عنه، أن يكون جائز التصرف. ولا يصحون، قال: لا يصح إلا من جائز التصرف. إينا. ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. لصاحب الحق اللي هو المضمون له، لأن يعني عندنا الضامن ومضمون له ومضمون عنه ودين مضمون به والصيغة، هذه يسمونها يعني بعض الفقهاء أركان الضمان. فالمضمون له الدين، يعني إنسان بايع آخر بأجل أو أقرضه قرضا إلى أجل، فصاحب الحق قال للمشتري الذي الثمن لا زال في ذمته أو أقرضه إلى أجل، قال: أعطني رهن. قال: ما عندي رهن. قال: طيب تحضر من يضمنك ضمان. فأحضر إنسان تبرع وتطوع، لأن هذا من عقود التبرع والتطوع، فضمنه. فهنا المضمون له من حقه أن يطالب من عليه الدين أو الضامن، إن شاء أن يطالب الضامن ابتداء أو يطالب من عليه المضمون عنه الذي عليه الدين. لكن من أهل العلم من يرى أنه ليس له حق أن يطالب الضامن ابتداء، بل حقه إنما يجب على المضمون عنه أولا. فإن ما طلع المضمون عنه ولم يفي بالدين ينتقل بعد ذلك إلى الضامن. وهذا قول قوي لبعض المحققين أنه ليس من حقه ابتداء أن يطالب الضامن أولا إلا بعد أن يجد من المضمون عنه مماطلة الذي عليه حق أصلا، نوع من المماطلة والتهرب، فهنا ينتقل إلى الضامن الذي ضامنه، فإن وفى بالحق وإلا فيجب على الضامن أن يؤدي ما ضمن في الحياة أو الموت. يعني لو مات المضمون عنه فإن الضامن قد التزم بالحق، يعني هذا مقتضى الضمان، التزام بالحق، التزام بحق مالي، التزام بحق مالي إذا لم يفي به المضمون عنه يجب عليه أن يتولى الوفاء. فلو مات المضمون عنه فإن ترك وفاء من تركه وقام الورثة بإبراء ذمة مورثهم فبها ونعمت، وإلا فالضامن يضمن حتى في حالة موت المضمون عنه. إذن هذا معنى قول المؤلف في الحياة والموت. أحسن الله إليكم، لو ضمنه بعد أن مات هل له يرجع، هل يلزمه هذا الضمان إذا مات ولم يخلف تركة، خاصة أنه محسن؟ على كل حال هذا كأنه والله أعلم نوع من التبرع أو الهبة لا تلزم إلا بالقبض. وفي حديث جابر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما في ضمان أبي قتادة لدين الذي توفي ولم يترك وفاء، فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه عندما التزم أبو قتادة بالوفاء. لكن لو أن إنسانا ضمن الدين في شأن في حق المتوفى ثم لم يفي بضمانه فلا نستطيع أن نلزمه في هذه الحالة، في شأن الميت لا نستطيع أن نلزمه، لأن هذا ليس يعني عند العقد أمر طارئ. فإن وفى بالتزامه فهذا مقتضى الوعد، أن المسلم يفي بوعده وعهده، وإن كان له عذر أو ما إلى ذلك فالذي يظهر لي أنه لا يلزم في هذه الحالة. نعم، ليس من حق الورثة أن يطالبوه يعني الورثة لا شأن لهم، إنما الغرماء مثلا، لأن الغرماء تعلق حقهم بالميت وبتركته من بعده، وهذا الذي ضمنها يعني ضمنها في أمر يعني لا يتعلق بالمضمون عنه الذي هو الميت، لأن الميت انتهى ليس لم يعد له ذمة ولا شيء من هذا، ولا التزاماته انتقلت إلى ورثته. فإن كان ضمن الورثة فهذا شيء آخر، ضمن الورثة أنهم يدفعون الحق لمستحق فهذا ضمان مثل الضمان عن الأحياء. فقط يعني الضمان، البنوك تقدم لهم الضمان، لكن يظهر لي أن البنك يأخذ فوائد على هذا الضمان، ما دام يأخذ ربا عليها فلا يجوز، لأنه يعني يعين رصيد معين لهذه المعاملة أو الصفقة التجارية بمثابة ضمان للمشتري، ضمان للبائع الذي هو في مكان آخر، فهذا الرصيد يضيف عليه الربا ليأخذه فيما بعد، فلا يجوز، لا يجوز. قال: فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه. إذا برئت ذمة المضمون عنه الذي هو مثل ما قلنا المستدين، المشتري بدين، المقترض، إذا برئت ذمته بالوفاء وفى ما عليه، أو أبرأه صاحب الحق صاحب الدين، برئت ذمة الضامن، برئت ذمة الضامن، لأنه ما دام انتهى الحق فانتهى الشيء الملتزم به، لا عكسه. يعني الضامن لو أبرأه صاحب الحق قال أنت ما قصرت وأنا لا أطالبك بشيء، حقي تعين في حق فلان المدين لي، يعني كأنه رد الضمان على صاحبه، فله الحق في هذا، تبرأ ذمة الضامن ولا تبرأ ذمة المضمون عنه، لا تبرأ ذمة المضمون عنه. كل ما في الأمر أن هذا كأنه أسقط الضمان أو ألغاه أو استغنى عنه، فهذا شيء له لمصلحته، فما دام رأى أنه يريد أن يعفي الضامن فله ذلك. قال ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له بل رضا الضامن. إيه نعم، لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا أيضا المضمون له. إنسان قيل له تضمن الدين الفلاني على فلان من الناس زيد، ما يدري من هو زيد هذا، هو يريد أن يضمن هذا الحق مهما كان الشخص المضمون عنه، أو كذلك المضمون له، يعني البائع والمشتري، الدائن والمستدين، ليس شرطا أن يكون الضامن يعرفهما أو يعرف أحدهما، لأنه إنما ضمن مبلغ معين، لذلك العبرة بالمضمون به، أن يكون مبلغا واجبا مستحقا أو يؤول إلى الوجوب، وأن يكون معلوما أو ممكن يعلم فيما بعد. أما معرفته لشخص المضمون عنه أو المضمون له فليس من شرطه، ولذلك يستدلون بحديث جابر الذي ذكرته قبل قليل، وورد أيضا من رواية سلمة بن الأكوع أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصلي على رجل سأل هل عليه من دين؟ قالوا نعم عليه دينار أو ديناران أو ثلاثة. قال هل عنده من وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فأبو قتادة رضي الله عنه قال هي علي يا رسول الله، فقام عليه السلام وصلى عليه. أبو قتادة ما يعني ظاهر الحديث أنه ما سأل على من هذا الدين، وربما قد يقول قائل هذا فيه احتمال أنه قد يكون يعرف الميت، لكن الفقهاء يقولون الذي يظهر أن أبا قتادة ما سأل عن الميت من هو ولا من صاحب الدينارين، ولا الرسول عليه السلام سأل عن هذا، بل قد يكون الأمر مبني على الستر، أنه لا ينبغي معرفة هذا الميت الذي حصل له هذا الأمر. فالحاصل أنه لا يحتاج الأمر إلى أن يعرف الضامن المضمون عنه ولا المضمون له، بل رضا الضامن، هذا أمر لا بد منه، لا بد أن يكون باختياره وبرضاه، وأن يكون رضاه معتبر، لا يكون مكرها أو متحايل عليه أو ما إلى ذلك، بل يكون رضا صريحا، فهنا يلزم الضمان في هذه الحالة. أي نعم، ما تبرأ إلا بالوفاء، ولذلك الرسول عليه السلام عندما رأى أبا قتادة من الغد قال ما فعل الديناران؟ قال يا رسول الله إنما مات بالأمس، مات بالأمس، يعني ما معي فرصة أني أسدد عنه. فلقيه بعد فترة يوم آخر فقال إنه دفع عنه، قال الآن بردت جلدته. إذن هذا ما يدل على أنه نسأل الله السلامة والعافية يعذب بالدين، وهذا يقول أهل العلم إذا قصر المدين، إذا قصر في الوفاء تساهل وقصر وفرط، أما إذا كان مجتهدا في الوفاء وبذل جهده لكنه مسكين ما كان عنده شيء، وكان حريص ومهتم أن يبرئ ذمته لكن ما يسر الله شيء من ذلك، فهذا لا يؤخذه الله حتى ولو كان عليه دين. والرسول عليه السلام في أول الأمر كان يمتنع من الصلاة على من عليه دين، حتى إذا فتح الله عليه الفتوحات وجاءت الغنائم والفيء والزكاة صار يقضي ديون المسلمين عنه. فلذلك كان من آخر كلامه عليه السلام: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وإلي، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيكون في بيت المال، بيت مال المسلمين، إذا كان المدين لم يترك شيئا فبيت المال المسلمين يوفى منه ديون الدون مستحقة. يذكر المؤلف بعد قليل سوف يذكر الكفالة، فيه شيء من الاختلاف بينهما. الله يحسن إليكم. عدم لو كان لا يشترط معرفة المدين، لأنه قد يكون المدين معروف بالمماطلة فلا يضمن عنه إذا عرفه، وإذا كان معروفا بالوفاء ضمن عنه. هذا إنما ضمن باختياره، والضمان متوجه إلى المال ذاته، هو يريد أن يسدد هذا المال بصرف النظر عن المستحق له أو المستحق عليه. فذلك لا يبالي هو عرف المال ويسدده لوجه الله، إن ولذلك ليس من حقه أن يطالب المضمون عنه. إن أعطاه فبها ونعمة، ولا هو يكون قد عرف أنه إنما أقدم على هذا الأمر وخاطر بماله. قال: ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة مبيع. هذه من الأشياء التي يجوز أن تضمن المجهول، يعني إذا كان المال ما مجهول جهلا مطلقا فلا يصح ضمانه، لأن هذا نوع من المغامرة التي قد يكون الضامن إنما غامر بشيء لا يستفيد منه المضمون عنه، فلا بد أن يكون المبلغ المضمون عنه معلوم أو يؤول إلى علم بالعرف. ويستدل له الفقهاء بما ورد في شأن يوسف عليه السلام عندما ذكر الله سبحانه وتعالى في ولمن جاء به حمل، في شأن صواع الملك: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن. وحمل البعير يقول أهل العلم يختلف ويتفاوت، لكنه يؤول إلى علم، يؤول إلى شيء متعارف عليه، لكن قد يكون منها القليل ويكون منها الكثير ويكون منها الكبير والصغير، إنما هو ليس معروف على وجه الدقة، لكن يؤول إلى شيء معروف ومتعارف عليه. وكذلك ضمان المغصوبات، العواري. نعم، العواري والعواري العارية يجوز ضمانها، كما جاء في حديث صفوان بن أمية، فقبل أن يسلم وعندما افتتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة وشرع في غزوة هوازن، فاستعار من صفوان بن أمية دروعا وإبلا وغير الاختلاف في الروايات، فقال: غصبا يا محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل عارية مضمونة، عارية مضمونة. فالعارية يجوز ضمانها لأنها تؤول إلى الوجوب، هي لم تجب بعد، لكن إذا فرط المستعير فقصر فعلى الضامن أن يعيدها إن كانت بعينها أو مثلها أو قيمتها. وكذلك المغصوبات، شيء مغصوب فلا شك أنه يؤول إلى الوجوب، فضمن هذا الأموال المغصوبة فيجوز ضمان المغصوبات. والمقبوض بسوم، والمقبوض بسوم يعني إنسان اشترى من آخر شيء على السوم، قال: كم سعره؟ قال: مثلا 100. قال: ب120، أو لم يقطع الثمن معه بل قال 100، فأخذه منه للتجربة أو ليعرضه على أهله أو على من يشاء، فقبضه هذا قبض على السوم، لم يبت البيع بعد، لم يجري بينهما بيع وإيجاب وقبول، فأخذه. ويستدل له بما رواه الشعبي أن عمر رضي الله عنه اشترى من رجل فرسا، ثم إن عمر رضي الله عنه أعاده لم يصلح له، فوجد صاحب الفرس فيه عيبا وطالب عمر، قال: ليس الفرس هو الذي أخذته مني، حصل فيه إما عرج أو شيء من هذا القبيل. فعمر رضي الله عنه يرى أنه ما يلزمه شيء، فقال الرجل: قال للرجل انظر من يقضي بيني وبينك، فقال شريح العراقي. فشريح رحمه الله معروف بالقضاء و يعني موفق في أحكامه وأقضيته، فقال لعمر رضي الله عنه أخذته سليما فعليك أن ترده سليما، مثل ما أنك أخذت من الرجل سالم من العيوب فينبغي أن تعيده كما هو. وهذا يؤيد ما ورد من حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فأنت إذا قبضت من أحد شيء وديعة عارية على سبيل السوم المشاركات، فعليك أن تعيد هذا الشيء، سيارة، آلة، قلم، صغير كبير قليل كثير، ينبغي أن تعيده كما أخذته، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لا ناقصا ولا معيبا ولا شيء من ذلك. فعمر رضي الله عنه قبل الحكم وسلم له، والمقبوض على وجه السوم وعهدة المبيع. وعهدة المبيع، عهدة المبيع هو أن يشتري الشيء فالمشتري قد يكون عنده نوع من عدم الثقة بالبائع. مثلا لو اشترى حصان أو جمل، قال طيب الحصان لك الجمل لك، قال نعم وهو لا يعرفه، قد يكون ضالة، وجد الجمل من هذا الضوال وأخذه وأراد أن يبيعه، فجاء من يضمنه قال أنا أضمنه، إن تبين أن الجمل مستحق فأنا ضامن بقيمته. فهذه عهدة المبيع، إما أن يضمن للبائع أو للمشتري، أو البائع نفسه باع والمشتري لم ينقد الثمن فقال له قال أنا الثمن، أو أن الثمن أيضا سليم ما يكون نقود مزيفة أو ما إلى ذلك، خشي البائع أن يكون تكون النقود إذا راج في البلد تزييف النقود وعدم الثقة بها، فقال الضامن أنا عهدة المبيع علي، أو كان فيه عيب أو ما إلى ذلك. فهذا المقصود من عهدة المبيع، يجوز الضمان في هذه الحالة. قال لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. لا ضمان الأمانات، لأن الأمانات إنسان اؤتمن وأودع وديعة، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، فكونك تضمنها لأنها هي أصلا ليست مضمونة على المؤتمن والمستودع، هو محسن فكيف تضمن عليه شيء. فالأمانات وقد جاءت آثار لكن فيها ضعف، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس على المستودع ضمان أو ليس على المؤتمن ضمان، وآثار عن أبي بكر وعن علي وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يضمنون المؤتمن إلا إذا فرط وقصر، إذا فرط وقصر. فقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن أنس، أنس كان عنده وديعة وطالبه صاحبها فقال ادعى أنس بالهلاك والتلف، فعمر رضي الله عنه انتقد قال كيف تتلف من بين مالك، ليش مالك ما تلف معها، فهو يتهم أنس بأنه قصر في حفظ الأمانة، يقول لو اعتنيت بها وحفظتها ما تلفت، لكن أنت خدت الأمانة وتسهلت حتى أتلفها السيل أو أتلفها أحد عبث بها أو أخذها، لكن لو حفظتها كما تحفظ مالك فلا يمكن أن يعرض لهذا الشيء. ولذلك من القرائن على أن المؤتمن ما فرط أن تضيع مع ماله، يقول هذا مالي ضاع معها، فهذا دليل على أنه ما فرط. فالأصل في الأمانات والوداع أنها لا تضمن، لا تضمن. قال فصل في الكفالة، وتصح الكفالة بكل عين مضمونة. الكفالة هي بمعنى الضمان، ولذلك هي صورة من صور الضمان لكنها أقل. فالمؤلف نلاحظ أنه تدرج في توثيقة الديون من الرهن إلى الضمان إلى الكفالة. الكفالة كما يقول بعضهم التزام رشيد بإحضار من عليه حق، بإحضار من عليه حق مالي، فهي مجرد التزام بإحضار من عليه الحق، لا يضمن الحق بل يحضر صاحبه. فإنسان داين آخر بينه وبين آخر مداينة، لم يقدم له رهن ولا ضمان، قال طيب نريد أحد يضمنك إذا حل أجل الدين تحضر، ما أذهب أطاردك وأبحث عنك، فيأتي من يثق أنا، إذا لم يحضر أحضره لك. فهذه كفالة إحضار لا كفالة غرم وأداء. كفالة الغرم والأداء بمعنى الضمان، ضمان، هذا من الفرق بينها. فالكفالة يعني مجالها أوسع، لأنها ليست التزام بالحق ذاته، التزام بإحضار صاحب الحق. أما إذا ضمن الحق فهذا كفالة وزيادة، إن وفى صاحب الحق كما ذكرنا، وإلا فإنه يلتزم بالحق. أما إذا قال كفالة حضور فهو يحضر من تعلق الحق بذمته. ويستدلها الفقهاء بمثل قوله تعالى وكفلها زكريا، وأيضا ورد عند أبي داود أن رجلا لزم غريما له وقال لا أتركك إلا أن تقضي أو تأتي بحميل، فالحميل بمعنى الكفيل، فالرسول عليه السلام قال أنا حميل بذلك، أي أنا كفيل بأنه يحضر إذا حل أجل الدين ويقضي صاحبه. قال وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، بكل عين مضمونة تصح الكفالة، يعني بما يستحق الضمان، يعني على آدم بأن يحضره إذا كانت يعني محل الضمان عين من الأعيان من المبيعات، أو كان دينا، يعني إذا كان تبايع بيع وخشي المشتري أن لا يحضر، يعني قال هذا الثمن، طيب متى تحضر الدابة السيارة الآلة؟ قال أبدا بعد يومين ثلاثة. ف يعني الضام أو الكفيل هنا كفل أن البائع أنه يحضره للمشتري، يقول أنا أحضره لك وأنت وشأنك فيه، إنما أحضره لك ويحضر لك الشيء الذي محل بيع بينك وبينه، أو يكون التبايع بشيء في الذمة، شيء في الذمة يضمن المشتري في الثمن، يكفله في الثمن. قال وببدن من عليه دين لا حد ولا قص، لا حد ولا قصاص. ببدن من عليه دين، يعني هذه الصورة يكون عليه دين أو عين، إن كان عليه دين أو عين فيكفله، إما أن تكون المعاملة بأعيان معينة أو دين في ذمته، فيقول أنا أكفله لك إذا حل أجل الدين ولم يقضي دينك، فأنا أحضره لك، ليس إلا ببدن من عليه دين. نعم، لا حد ولا قصاص. لا حد ولا قصاص، الحد والقصاص لا يجوز تجوز الكفالة فيهما، لأنه إذا لم يحضر الكفيل، لم يحضر المكفول، فإن الحق يطالب به الكفيل، الكفيل إذا لم يحضر المكفول ينتقل الحق إليها في آخر الأمر، إن أحضره فبها ونعمت. فلو أن إنسان عليه قصاص ولم يحضر، يعني أطلق سراح القاتل عمدا، وقام إنسان كفيل قال أنا أكفله، طيب ما حضر ماذا نعمل؟ نقتل هذا؟ ما يجوز قتله. لكن لو كفله بالدية قال أنا أكفله بالدية، أما القصاص فلا. أو كذلك السارق، حد من الحدود، أخذ سارق فأريد إطلاقه بكفيل، طيب ما حضر السارق، هل نقطع يد الضامن الكفيل؟ لا، لكن قال أنا أضمن المسروقات، أكفله بالمسروقات إذا أحضره لكم. فلا شك أنه إذا لم يحضر السارق نأخذ المسروقات من الكفيل، لكن بالنسبة لكفالتي في شأن الحد ما يصلح. وأيضا الحدود، بالنسبة للحدود مبناها على العفو، بحيث أن الزاني، الزانية، شارب الخمر، السارق، لو طلبنا بكفيل في حقه، فكأننا نضيق عليه حتى يحضر لنقوم على حد. والشارع الحكيم بالنسبة للحدود يتشوف إلى العفو فيها ولا يكاد يطبقها ويوقع العقوبة الحدية على من ارتكب حدا إلا إذا لم يكن هناك مجال للعفو والتسامح فيها، لأنها حقوق لله خالصة سبحانه وتعالى. فقطع يد السارق هذا حق لله سبحانه وتعالى، ليس من حق المسروق من يقول إلا اقطعوا يده اقطعوا يده، ما هو حقك هذا، أنت حقك متعين في المال، تطالب أن يعيد لك مالك اللي سرق، هذا شيء. أما أن تقول اقطعوا يده هذا يرجع إلى الحكم الذي يصل إليه القاضي، وقد يجد القاضي أن هناك أمور تقتضي عدم الحكم عليه بالقطع ويكتفي بتضمينه بالمال وتعزيره وتأديبه. وهكذا الشأن في مثل حدود الزنا، مع أنه قد ورد في قصة المرأة التي زنت عند مسلم في صحيح مسلم أن في بعض روايات الحديث أن رجلا قال يا رسول الله أنا أكفلها. لما تبين أنها حامل وهي متزوجة والواجب في حقها الرجم، وقد وردت الحديث بأنها رجمت فيما بعد، فلما أخبرت عن نفسها وهي رضي الله عنها قد آتت واعترفت وحاول عليه السلام أن يردها فأصرت وقالت إنه قد تبين بها الحمل، قال عليه السلام أمر أن تنصرف حتى تضع حملها، فكفلها، يقول الراوي فكفلها رجل من الأنصار. هذه الكفالة يقول أهل العلم ليست بمعنى الكفالة كفالة الحضور وإحضارها، بل بمعنى توليها ورعايتها، كما في الآية فكفلها زكريا، أي قام على شؤونها ومراعاة أحوالها. وإلا كما يقول جاء في الحديث أنه عليه السلام لو أن ماعز الأسلمي الذي حصل منه الزنا والغامدية لو لم يأتوا لما طالبهم عليه الصلاة والسلام، لما طالبهم أي لو صدوا ما ذهب لمطالبتهم، مما يدل على أن الكفالة في الحد لا يحتاج إليها. فالحدود من ناحية حقوق لله سبحانه وتعالى مبنية على العفو، أما القصاص فلا يستفاد من الكفالة شيء، كونه يكفل الإنسان وجب عليه القصاص في نفس أو ما دون النفس من الأعضاء لا يستفاد من الكفالة شيء، لأن لا نستطيع أن نقطع يد الذي كفل من قطع يد غيره عمدا أو جرحه عمدا، لا نستطيع أن نقتص منه، فما نستفيد من الكفالة إلا ما يؤول إليه من الدية، هذا ممكن أن تصح فيها الكفالة. قال ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، أي يعتبر رضا الكفيل، لأن عندنا الكفيل والمكفول والمكفول له، المكفول أو مكفول به، بعضهم يقول مكفول به أي هو المكفول ومكفول عنه، فالمعتبر رضا الكفيل، رضا الكفيل لأن هو شيء يلتزمه لا بد من رضا. أما المكفول به أو المكفول فعامة الفقهاء يقول لا يعتبر رضا، ومنهم من يقول بل لا بد من رضا، لأن الكفيل سوف يحضره، فهو ممكن إذا ما رضي يقول أنا ما أستجيب لك، بأي حق تطالبني، أنا ما أعرفك، لماذا تلزمني بالحضور إلى مجلس القضاء، ما بيني وبينك معرفة. فلذلك هذا قول قوي أنه يعتبر رضا المكفول أو المكفول به، يقال فلان يكفلك، وفي الغالب أنه لا تكون الكفالة إلا يحتاج المكفول نفسه يسأل ويطلب من يكفله، في الغالب هي لا تكون إلا بطلب من المكفول به، هو الذي يبحث عن كفيل يكفله، فلذلك الرضا في الغالب يعني موجود قائم. قال فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. متى يبرأ الكفيل؟ إنسان كفل إنسان أن يحضره، فإذا كان مات المكفول أو المكفول به كما يعبرون، أو تلف الشيء المكفول به، يعني هو كفله من أجل أن يحضر السيارة التي اشتراها المشتري، فالكفيل قال أنا أكفل لك فلان يأتي ويأتيك بالسيارة، أو قال أحضر لك وشأنك به، فلعل السيارة تلفت أتلفتها، جاءت السيول مثلا أو احترقت أو ما إلى ذلك، أو نفس المكفول توفي وأنا كفلت لك إحضاره الآن مات ما، أو المكفول نفسه سلم نفسه إلى المكفول له. إذن في هذه الثلاث حالات يبرأ الكفيل، إن سلم المكفول نفسه للمكفول عنه، أو الدين أو العين المكفول بسببها تلفت بأمر سماوي، شرط بأمر سماوي، أو مات، ففي هذه الأحوال تبرأ ذمة الكفيل. أما إذا كان التلف ليس بسبب سماوي فالفقهاء يقولون عليه أن يحضر المتلف، حتى يحضر المتلف لأنه مطالب بأن أن الحق يصل إلى صاحبه، وهذا الحقيقة فيه ضعف، حقيقة المفترض ألا يفرق بين كون التلف بسبب سماوي أو بفعل آدمي، لأن الالتزام إنما هو بإحضار المكفول، فيحضر المكفول، كون الشيء المكفول به المال تلف سرق تلف بسبب سماوي أو بسبب فعل آدمي أو تعدي أو تقصير أو من غير تقصير لا شأن للكفيل بذلك، إنما التزمت لك بإحضار صاحبك وأنا أحضره لك، ولا شأن لي بالعين تلفت أو لم تتلف بتقصير أو بغير تقصير، وهذا الذي يظهر أنه يتفق مع معنى الكفالة. قال باب الحوالة. لعلنا نقتصر على هذا، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.